شكلت اللجنة التحضيرية الوطنية الباكستانية للاحتفال بعيد الشمس في كراتشي ونادرتها الإسبانية في مدريد قبل أيام. قررت اللجنتان دعاية الحياة الثورية المقدسة لرئيس العظيم كيم إل سونغ ومآثره الخالدة على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام والنشر، وتنظيم الفعاليات السياسية والثقافية المتنوعة مثل الجلسة الاحتفالية والندوة والمحاضرة وجلسة العرض السينمائي بمناسبة عيد الشمس. هذا وشكلت اللجنة التحضيرية للاحتفال بعيد الشمس في كوبنهاغن بالدنمارك قبل أيام.